كم قتيل كما قتلت شهيدي لبياض الطلا وورد الخدود كم قتيل كما قتلت شهيدي لبياض الطلا وورد الخدود وعيون الماء ولك عيون فتكت بالمتيم المعمود در در الصباني در در الصباني أيام تجري ذولي بدار أثلك عودي در در الصباي أيام تجري لذيولي بدار أثلك عودي عمرك الله هل رأيت بدورا برزت في براقع وعقود راميات راميات راميات راميات بأسهم ريشها الهدهود تشق القلوب قبل الجلود